نقل رواية جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام رواية مستحسن من كتاب العقل والجهل. قال: ما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله العباد بكل عقله قط. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. المطلب الأول في السند، السند جماعة من أصحابه. شرحنا المطلب سابقا أن الجماعة التي ذكر في أوائل أسانيد الشيخ الكليني قد ذكرت في بعض المصادر من جملة رجال العلامة، وهم معروفون من يروي عنهم بالنسبة طبعا واحد عن واحد يختلف، بس الكل تفات عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن عيسى أحمد بن عيسى من المقصود منه هو الأشعري الثقل الذي هو من طائف وتفاته، والحسن بن علي بن فضال هذا مع أن التوثيق صار كلام في أنه هل كان من الفطحية أو لم تكن من الفطحية، وبينا الحال هذا أن صحته ليس محل إشكال أصلا. أنا بس الآن لنبارك بين المقرب، لأن هذه الرواية أسرار العام وشرحناها موجودة مسجلة عن بعض أصحابنا. الآن اللي أقول لهم السند بس هذا الشيء جديد، وهو بعض أصحابنا. هذه الرواية تعتبر فيها إرسال بالطريقة المعاصرة بين الفقهاء، يقال هذه رواية مرسلة. ليش؟ لجهالة الرجل الذي روى عنه الحسن بن علي بن فضال. احنا بتتبعنا للكافي الشريف رضوان الله عليه، الآن عن الكافي طبعا، في غير الكافي هم اتبعنا إن شاء الله إذا قال الله عمر في درس آخر أبين المطلب بشكل أوضح. كلمة بعض أصحابنا التي ترد في الكافي، هل هي مجهولة أو هي بقوة المعلومة؟ طبعا مو معلومة، لكن بقوة معلومة. مر عن بعض، ومر عن رجل تجي، ومر عن بعض أصحابهم، هذا فرق فيها معلومة. هؤلاء الذين يروي عنهم مو مجهولين، هم من الأصحاب. الأصحاب من هو المقصود الذين يروي عنهم ابن فضال رضوان الله عليهم؟ فحينئذ مرة نقول سندها مرسل ما معلوم، ومرة نقول بالحق الرجال الذين يروي عنهم الحسن بن علي بن فضال الذين عرفوا بأنهم من أصحاب الطائفة، من رموز الطائفة ومن عيون الطائفة. هذه الطريقة شفناها كم مكان بالكافي، كم مكان. يقول الشيخ رضوان الله عليه الكليني عندما يقول عن بعض أصحابنا منهم فلان ومنهم فلان ومنهم فلان، يعني معظم الرواة يقول منهم هو من الطائف، ومنهم يونس بن عبد الرحمن، يظهر مو كل واحد يدخل تحت عنوان الأصحاب، إلا من كان في طبقة يونس وطبقة مؤمن الطاق وطبقة هؤلاء الرجال المعروفين من الطائف. يعني ذلك أن هؤلاء بعض الأصحاب لم تكن في الرواية جهالة، وإنما تركوا إما للبداهة أو لظروف الراوي يريد يختصر. والمشكلة العلم المسابقة التي الورق والحبر إذا كانوا يحاولون دائما يختصرون، فلذلك عندهم معروفين هؤلاء الأصحاب، ولذلك الشيخ الكليني ما توقف فيه، وإنما نشوف على طريقة جماعة من أصحابنا. شلون جماعة من أصحابنا؟ مو مجهولة، فكذلك بعض الأصحاب ليسوا مجهولين، وهؤلاء معروفين، وإما نقول بطبقة المعروفين الثقات الذين هم بطبقة يونس وأمثال يونس، وإما نقول بأنهم لا يخلو من هذا المدح، يعني إما نوثقهم أو نحسنهم. فالرواية على أقل تقدير بالاصطلاح الحديث تدخل تحت عنوان الصحيح أو الحسن. هذه قاعدة تحفظوها، لأن هذه القاعدة مهمة لتصحيح كثير من الروايات اللي بعضهم يعتبروها ضعيفة للإرشاد، أي في الواقع لم تكن ضعيفة، لأنها إما صحيحة السند أو حسن بقوة الصحيح. هذا من حيث السند. المقدار هذا اليوم نكتفي بالبركة إن شاء الله، بكرة إن أعطانا الله الحمد نكمل الباقي، والحمد لله رب العالمين.